أن تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف البيت حتى تطهر، والمراد تطهر وتطهر أي تغتسل. ولو أنها طافت بعد الطهر وقبل التطهر لا لم تجزئها لأن عليها غسلا. نعم، كونية القدرية. لكن الفرق بين الشرعية والكونية والقدرية هو أن الكتابة الشرعية هي الفرض على العباد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.